السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، وهو كتاب عظيم فيه أحاديث تقريبا أكثر ما ورد في مقام واحد من أحاديث التي وردت في الحج من حيث الشمول، وقد شرحه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ البسام، ومنهم الشيخ عبد الله الفوزان، ومنهم عدد من العلماء قديما وحديثا، ومن أوسعها وأفضلها شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب الحج معناه القصد، وهذا في اللغة، فإذا قصد به العبادة فالمقصود به قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة. هذا تعريف كثير من العلماء للحج، و حبذا لو أضيف إلى ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، لأن الحج لو قصد به الرياء أو السمعة أو مدح الآخرين لا يصبح حجا، وإنما هو رياء لا خير فيه. المقصود به يا عبد الله ابتغاء وجه الله، وهو كسائر العبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقبل أن أبدأ في بعض هذه الأحاديث، أحب أن أبين للإخوة أنه يحرم عليك، يحرم، افهم كلمة يحرم، أن تحج بدون تصريح رسمي من قبل الدولة. فإن سأل سائل: لماذا توجبون التصريح؟ قلنا: عندنا على ذلك 8 مستندات وأدلة. الأول أن هذا قرار هيئة كبار العلماء، فبإجماع العلماء قالوا لا بد من التصريح تسهيلا على الأمة ورأفة بها ومراعاة لظروفها وتيسيرا على الناس بإجماع العلماء. قد أجمعوا هيئة كبار العلماء أجمعوا على ذلك. وثانيا أنه بموافقة ابتداء أيضا من 58 دولة إسلامية كلها أجمعت على هذا الإجراء لأنه لا بد منه، وإلا لو ترك الأمر سدى لا أهلك الناس بعضهم بعضا، فإن المشاعر محدودة كذلك الحرم محدود لا تتسع إلا لعدد معين محصور. وأما ما يزعمه الدجالون وبعض الوضاعين أن منا والمشاعر مثل رحم المرأة يمتد، فالرحم يمتد عند الحمل وقد كان مثل البيضة في بداية الأمر، فزعموا أن منا والمشاعر تتمدد كما يتمدد ماذا؟ ها؟ الرحم، وهذا دجل وسفه وليس بصحيح. الأمر الثالث أنه قد صدر به قرار من ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر في مثل هذا المجال واجبة، تصير المباح واجبا ومخالفته محرمة، لا سيما أنه بناء على المصلحة المرسلة للمسلمين والتيسير ورفع الحرج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أمرنا الله عز وجل كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله. الحمد لله يهديكم سبحانه. إذن لا بد من السمع والطاعة في هذا الباب وغيره من الأمور التي قررها ولي الأمر تيسيرا على المسلمين. الأمر الرابع أن في هذا تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم وتخفيفا عليهم، فلا يجوز لك أن تخالف ذلك. الأمر الخامس خمسة والسادس ها؟ الأمر الخامس أن المحتالين الذين يضحك عليهم التجار البشر وأكلة أموال الناس بالباطل الذين يحاولون أن يأتوا بدون تصاريح يكذب عليهم أهل المكاتب في بلادهم، أقول أهل المكاتب في بلادهم يكذبون عليهم ونحن مستعدون أن نوصلكم إلى مكة، والمهم أنهم يعطونهم النقود ثم يتخلون عنهم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، وهم كذابون لا هم لهم إلا جمع فلوس هؤلاء المساكين وأكلها بالباطل. سادسا أن التعاون معهم في هذا الباب من التعاون على الإثم والعدوان، وأصحاب السيارات الذين ينقلونهم متعاونون على الإثم والعدوان والمسهلين أو المرتشين الذين يهربونهم بالرشا من المتعاونين على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سابعا، أن الذين يحاولون التهريب بهذا في هذا الباب يضيقون على الناس طرقهم ويؤذونهم ويقذرون عليهم الطرق، فربما اضطروا إلى التبول والتغوط في الشوارع وفي طرق الناس، وهذا شاهده كثير من الناس وشهدوا عليه. فهو أين يذهب؟ ليس عنده مأوى يؤويه، الأماكن ملآنة، فلا يجوز إيذاء الناس بهذه الطريقة. الأمر السابع، الأمر الثامن، أنه يعرض نفسه للمخالفات الشرعية، فقد يتحيل فيترك بعض الواجبات، يدخل بدون إحرام فلا يحرم من الميقات، يلبس الملابس المعتادة فلا يلبس الإزار والرداء، يحتال على الناس، وهذا محرم. هذه الطريقة الحيل محرمة، تفوت عليك أمورا كثيرة. قل لك أنا مضطر، لا والله لست مضطرا، تكذب، أنت كذاب. والذي يقول لك إنك مضطر يكذب عليك، والذي يفتيك من الدجالين والمفسدين والمفترين الذين يفتون بغير علم ويتجرؤون على الفتوى، أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار، هم دجالون ما عندهم علم، كذابين. ولا رأيتهم في بعض الفضائيات في بعض القنوات العالمية، فهم دجالون. ماذا يريدون منك؟ أن تهلك؟ يسعون إلى هلاك وهلاك الناس معك. وانتقادهم للمملكة في هذا الباب ما هو إلا من الحسد وقلة الحياء والبغض الذي في قلوبهم والحقد الذي استولى عليهم. فإياكم أن تأخذوا بفتاويهم، هؤلاء مفتين مضلين، مفتون مضلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة الإيش؟ المضلين. الأمر التاسع، ما هي شروط الحج؟ أليس من شروطه الاستطاعة؟ ها؟ طيب أسأل سؤال، الذي لا يتمكن من دفع قيمة إيجار المخيمات ولا يستطيع الحصول على تصريحه، ليس عنده نقود، هل يجب عليه الحج؟ لا والله لا يجب. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأنت غير مستطيع، لا زاد ولا راحلة ولا مأوى ولا سكن ولا. أين تذهب؟ اللهم إن كنت بخيلا، عندك نقود لكنك بخيل، الشيطان لا يريد أن تنفق شيء في سبيل الله، تقول والله ما أدفع لهذه المخيمات، ما أدفع لهذا التصريح. فأنت بهذا جمعت بين البخل وبين الاعتراض على ما أجمع عليه العلماء. فأنت غير فإن كنت لا تستطيع المشاركة فلا حج عليك، لا حج عليك. انتبهوا إخوتي وأحبتي في الله، انتبهوا، فإن هذا الأمر أمر خطير جدا. وإياكم أيها السائقون أو المطوفون أو المزورون أن تتعاونوا مع هؤلاء المرضى. مرضى القلوب الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فلنتق الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تتحيل، وإياك أن تطيع هؤلاء الأفاكين الدجالين المضللين الذين يفتون بغير علم ويقولون على الله بغير علم. ابتعد عنهم ولا تسمع لأقوالهم مهما ادعوا من أنهم شخصيات وأنهم علماء، هم متعالمون مرضى، وبعضهم دجال، بعضهم ينكر صفات الله، بعض الذين يفتون بهذه الفتاوى ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى، أعرفهم، وهم يزعمون أنهم شيوخ. فانتبه يا عبد الله، ثم إياك أن تطيع هؤلاء بحال من الأحوال. الآن لعلنا نأخذ بعض الأحاديث ونبدأ على بركة الله. تفضل شيخ محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. هنا المصنف بدأ بالترتيب فبين فضل الحج وما أعد الله لمن يحج من أجر عظيم، كما بين فرضيته وفريضته على من استطاع وعلى من توافرت فيه الشروط. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم، حديث عظيم، وكل الأحاديث حديث النبي ثابتة عظيمة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة في اللغة زيارة، وفي الشرع قصد بيت الله تبارك وتعالى لأداء عبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة، وليس لها وقت معين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، أي ماحية للذنوب. معنى كفارة أي ماحية لماذا؟ للذنوب. وهذا التكفير خاص بالصغائر أم يعم الكبائر والصغائر؟ خاص بتكفير الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة أو برحمة أرحم الراحمين. لكن وهذا مثل الصلاة إلى الصلاة وكفارة ما لم تغشى لما بينها ما بينهن ما لم تغشى إيش؟ الكبائر. وكذلك العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى إيش؟ الكبائر. فهي خاصة بتكفير الذنوب الصغيرة ولا تشمل الكبيرة أبدا بحال من الأحوال، لكن الكبيرة تدخل في الشق الثاني أو في الجملة الثانية من الحديث. الجملة الثانية من الحديث، بل وحتى الصغائر إذا أصر عليها العبد تتحول إلى ماذا؟ كبائر. إلى كبائر. ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار، يعني مع التوبة. الاستغفار المقرون بماذا؟ بالتوبة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ باختصار هو الذي يؤدى كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أداء الأركان والشروط والواجبات والسنن كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني ماذا؟ مناسككم. طيب الحج المبرور هل يكفر الكبائر؟ ها؟ الجواب نعم، لكن بقيود. أن تفهم ما هو الحج المبرور، أن تعرف ما هو الحج المبرور حتى يكون مكفرا، حتى لماذا؟ للكبائر. الحج المبرور هو الذي أداه العبد كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيود. ما هي؟ أولا الإخلاص، فالحج عبادة، فلا بد فيه من يبتغي به وجه الله، أن يبتغى به وجه الله. أما الذي يأتي للحج والعمرة ولا هم له إلا التصوير، فإذا وصل بلده علق على الحائط الكبير يراه كل الناس الحاج فلان. بعض العلماء يقول حتى كلمة الحاج بدعة، فانتبه، يعلق تلك البراويز ليمدحه الناس. أنت تخبر من؟ الله يعلم أنك حججت. إذن الأول، الأمر الأول الإخلاص. الأمر الثاني موافقة السنة. الأمر الثاني ماذا؟ نحن قد نطير في الأحاديث الأولى ثم نمشي بسرعة إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. الأمر الثاني ماذا؟ موافقة السنة، أن تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تتوب من جميع الذنوب الصغائر والكبائر. أما من حج ويفكر في العودة إلى بعض الذنوب فهذا حجه ليس مبرورا. لا نقول ليس مقبولا، ولكن نقول ليس إيش؟ مبرورا. القبول شيء وكونه مبرورا شيئا شيء إيش؟ آخر. إذن الثالث أن يكون ماذا؟ أن يتوب إلى الله توبة نصوحة من جميع الصغائر والكبائر. أما إن حج وهو يفكر في العودة إلى الذنوب فهذا ليس حجا مبرورا. الأمر الرابع البعد عن ارتكاب الذنوب الكبائر والصغائر طيلة الحج، طبعا مع الشرط الثالث الذي هو العزم على ألا يعود إلى الذنوب، اجتناب الكبائر والصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق ماذا؟ رجع كيوم ولدته أمه. ويقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أن يسلم من الفسوق وهي المعاصي والرفث الجماع ومقدماته ولغو القول يدخل فيه، والجدال بالباطل. إذا توافرت هذه الشروط فإنه يكون حجا إيش؟ مبرورا. وإذا اختل شرط منها لا نقول إنه غير مقبول، قد يكون مقبولا ولكنه حج ضعيف ناقص، حج غير مبرور، حج غير مبرور. والحج المبرور هو ما اختل فيه شرط من الشروط التي ذكرناها، ما اختل فيه شرط من الشروط التي ذكرتها. فانتبه يا عبد الله، أعيد لك ضوابط الحج المبرور مرة أخرى. واحد، ماذا؟ الإخلاص. اثنين، موافقة السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة السنة. ثلاثة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة من جميع الذنوب وعدم التفكير في العودة إليها. الرابع، عدم ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها، كذلك عدم الرفث والجدال بالباطل. فإذا توافرت هذه الشروط كان ذلك حجا مبرورا، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق. لم يفسق تشمل جميع الشروط، رجع كيوم، يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم للحج المبرور، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أو نأخذ حديثا آخر، تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم. وذكر حديث آخر بعده مقابل؟ لا لا. طيب أحسنت، إلى في حديث آخر لكن ليس هنا. هذا الحديث بيان لي فضل الحج ووجوبه، بيان لفضله ووجوبه. أما وجوبه فقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قالوا يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: وفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. والمهم، هذا دليل على وجوب الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ من حرصها على الخير رضي الله عنها وأرضاها. قال: لا، ليس عليهن الجهاد الذي هو ماذا؟ قتال الكفار، لا سيما جهاد الطلب. عليهن، في رواية عليكن في حديث آخر، جهاد لا قتال، لا جهاد إيش؟ لا قتال فيه، لا قتال فيه، الحج والعمرة. يؤخذ من هذا عدة فوائد. الفائدة الأولى: وجوب الحج والعمرة حتى على النساء، الوجوب، وهو دليل لمن قال بوجوب العمرة من العلماء كما يجب الحج، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن. فهذا يسمى اسم فعل، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، أي عليهن الحج والعمرة. ثانيا: تسميته جهادا لما فيه من مشقة في الغالب، ومن يعني تعب، ومن سفر، ومن زاد، ومن راحلة، ومن غياب عن الأهل، ومن كل ذلك يجعله بمثابة الجهاد. وفي دلالة ثالثة أن الجهاد ليس خاصا بالقتال، وإنما الجهاد قد يشمل مثل الحج والعمرة، كما يشمل طلب العلم، كما جاء في بعض الأحاديث أن من يأتي إلى هذا المسجد لا يأتي للعلم فهو كالإيش؟ كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا الحديث فيه هذه الفوائد، وفيه فائدة أخرى وهو أنه لا يلزم النساء الجهاد الذي هو القتال، لكن قال العلماء هذا المتعلق بجهاد الطلب، جهاد الطلب لا يلزم من النساء، أما جهاد الدفع فإنه يلزمهن إذا استطعنا إلى ذلك، كأن يرمين العدو الكافر من داخل بيوتهن أو من أسطحة بيوتهن ونحو ذلك، فهذا جهاد الدفع، إذا استطعنا ذلك فعلنا، ما استطعنا فإنه لا يلزمهن. أما الجهاد الذي هو التحام الصفين وما إلى ذلك فهذا لا يلزم النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما علاج الفتور في طلب العلم لمن كان ذا همة سابقة في طلب العلم؟ علاج الفتور: أولا تفقد نفسك من جهة تقصيرك في جنب الله، فلعل من أعظم الأسباب هو التقصير في جنب الله، من التقصير في الطاعات أو الوقوع في ماذا؟ في المعاصي. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن من أعظم ما يؤدي إلى العلم النافع تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع، وكيع شيخ الإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. العلم نور فعلا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانتبه لذلك يا عبد الله، واحذر من التقصير في جنب الله، وأكثر من تلاوة القرآن، وحافظ على أذكار الصباح والمساء وكذلك جميع الأذكار المطلقة والمقيدة، وأزل ما في بيوتك في بيتك من معاصي ومخالفات شرعية، ونظم وقتك. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أمي قبل أن تتوفى أوصت بإحضار القراء بعد موتها، ولكنها لما ماتت ما أحضرناهم، فهل علينا شيء؟ هذه وصية باطلة. أولا تتوفى قبل أن تتوفى بكسر التاء، بالعكس لو نفذتم هذه الوصية فأنتم مبتدعة، هذا العمل بدعي. إحضار القراء للقراءة وإهداء ثوابها للموت بدعة من البدع، ولا دليل عند من قال إنه يقاس على قضاء الصوم أو الحج أو نحو ذلك، أبدا، هذا قياس مع الفارق. فهؤلاء القراء الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يعرفون القرآن إلا في المآتم، لا يتلونه حتى في بيوتهم والعياذ بالله، لكن يفرحون إذا ما مات زيد من الناس أو هند من الناس، فيفرحون. بل إنهم على قسمين: قسم يعني صغار يذهبون مع أي شخص ويأخذون الميسور من مما يهدى من السحت المال السحت أو مما يعطى من المال السحت. وأما قسم منهم فهم يعني كبار القراء, يعني يقول لك لا نحن VIP نحن ما أنت لست يعني على قدر المقام, لا اذهب إلى غيرنا, نحن نحتاج إلى التجار الذين عندهم إيش النقود الكثيرة, يسهر ثلاثة أيام على الأقل يتمايل كما يتمايل ليش الراقصات, ها, ويأكل من اللحوم والحلوى ويمد حنجرته التي سيصطلي بها بالنار يوم القيامة. فلنتق الله, هؤلاء قراء فجار لا خير فيهم. يذكر أن أحدهم أعطوه نقودا لم تعجبه فقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت يعني تذمروا من هذا المنطق. يا شيخ ألا تقرأ من الآيات آيات الرحمة وآيات الجنة؟ قال سبحان الله, تريدون الجنة بلاش, ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات الأخرى. فقرأ قول أعطوه نقودا كثيرة, فقرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احذر يا عبد الله من هذا السلوك. أيها القراء لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهذا العمل من اللعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول عندما يذهب أحد أقاربي إلى مدرسة لتسجيل ابنه. على كل حال أؤكد عليك لا تنفذ وصية أمك هذه, تصدق عنها, حج عنها إن لم تحج, اعتمر عنها, اقضي عنها إن كان عليها صوم قضاء. ليس الصوم الذي تركته عمدا, إذا كان عليها صوم قد تركته لعذر فتقضيه عنها. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول عندما يذهب أحد أقاربي إلى مدرسة لتسجيل ابنته تخبره إدارة المدرسة أنه إذا أقرضهم 500,000 روبية هندية لتوسيع مبنى المدرسة فسيقومون بتدريس ابنته حتى المرحلة الثانوية دون رسوم دراسية وسيعيدون له هذا المبلغ بعد انتهاء دراستها أو عند توقفها لأنهم لا يحتاجون منه سوى رسوم المختبر ورسوم أخرى, هل يجوز التسجيل بهذه الشروط؟ لا, هذه شروط ليست في كتاب الله ويعني تعتبر من أنواع الرشا, تعتبر من أنواع الرشا, فاتق الله, لعن الله الراشي والمرتشي. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول صديقان كانا جالسين مع بعض في بيت واحد فحصل بينهما اختلاف فقال الأخ إلى الجالس في بيته, قال له صاحبه لو مشيت لن أكلمك, وأقسم عليه 3 مرات وإلى الآن لا يكلمه منذ 2 سنين, فما الواجب تجاه الاثنين؟ هذا الذي هجر أخاه من غير سبب شرعي, يعني ما هجره لمعصية أو بدعة وإنما هجره لشيء في نفسه, عليه أن يسمع الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3, وخيرهما الذي يبدأ يعرض هذا فلا يسلم على أخيه, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا إذا كان بحق حتى 3 أيام, إذا كانت بحق. وفي الحديث من هجر أخاه 1 سنة فكأنما سفك دمه, وتعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم 2 وخميس, فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتهاجران، فإنه يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. وكذلك إن الأعمال لا ترفع للذين يتهاجرون، فانتبه يا عبد الله، إياك والهجران بغير سبب شرعي. أقول سبب شرعي مو سبب نفسي. والبعض يهاجر أخاه أو من أقرب الناس إليه، فيجمع بين الهجران المحرم وبين قطيعة ماذا؟ ها؟ وبين قطيعة الرحم. اليوم هذا اتصل بامرأة تقول إن أختها وأبناء أختها لا يكلمونها منذ مدري كم سنة، نسيت، قالت، فأرشدتهم إلى الطريق الصحيح وأن عليهم أن يجتهدوا في التواصل معها، فإن قبلت وإلا فكأنما تصفهم المل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل عنده 6 قراريط ويريد أن يوزعها على عياله وامرأته حتى لا يرث إخوته، فما حكم ذلك؟ هو الإخوة لا يرثون مع الأبناء أبدا، إذا وجد الأبناء الإخوة لا يرثون أصلا، فلماذا يجعل في نفسه هذا الحقد؟ أما إذا كان الوارثات بنات فيمكن أن يرث الإخوة بحيث يأخذن 2/3 والباقي للإخوة، وللأم يعني الثمن، للزوجة الثمن والباقي للإخوة. وكذلك لو كان الوارثة ابنة واحدة لها النصف وللأم الثمن، عفوا، التي هي الزوجة زوجته، ولزوجته الثمن والباقي لمن؟ للإخوة. يبدأ بالأشقاء ثم الذين بعدهم إذا ما في أشقاء، إذا لم يكن ثمة أشقاء. فهذه النية يأثم عليها ولا يجوز له ذلك إذا كان قصده الحرمان. نعم. حتى وإن كانت هناك مشاكل كما قال، ولو كانت هناك 1000 مشكلة. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لدرس الغد إن شاء الله.